فقد أصدر المجلس العلمي الأعلى للمملكة المغربية بقيادة أمير المؤمنين محمد السادس الذي يرأسه أصدر بلاغا يندد فيه بالأفعال المشينة التي صدرت من بعض الجهات في حق سيدنا رسول الله سيدنا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلوات والتسليم. بما أن الذي يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقصد الإساءة إليه إنما هو في حقيقة أمره عدو لله وعدو للدين وعدو للسلام البشري في الأرض، ونحن نقول اليوم إن هذه لبشرى، هذه بشرى للأمة الإسلامية لو قرأت الرسالة حقا على وجهها الصحيح، لأن الله جل وعلا ضمن أمرين ليهلكن كل من تعدى على سلطان الله في الأرض بأن ادعى الألوهية لفظا أو معنا، وليهلكن من آذى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بأي نوع من أنواع الإيذاء. فأما الأولى فتعلمون قصة فرعون والفراعنة عبر التاريخ إلى يوم الناس هذا، سواء كانت الفرعونية في شخص كما كانت في فرعون التاريخي فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، سواء كانت شخصا أو كانت مؤسسة أو دولة أو لتكون ما شيء لها أن تكون، كل من تعدى على سلطان الله في الأرض بأن طغى وتجبر وأمعن في المظالم وإبادة الشعوب المستضعفة لا يخاف في ذلك شيئا، فمعناه إذن أن اغترسته وأن كبرياءه فيه دعوى للألوهية لنفسه، فتلك علامة قاطعة على دنو إبانه ونهاية أجله خسفا من الله جل وعلا وإذلالا منه. ففرعون حينما ادعى الألوهية وصنع ما صنع غرقه الله جل وعلا في اليم، وثبت في السنة أن جبريل عليه السلام حشى فمه بحميء البحر، يعني ذلك الطين المتعفن الذي يكون في قعر المياه به حشى جبريل فم فرعون، يعني جبريل عليه السلام لما غرق فرعون خشي أن يسأل الله النجاة، سيدنا جبريل خاف أنه فرعون يطلب الله تعالى النجاة وتدركه رحمة الله، فملأ فمه بالحمي، هز ذاك يعني الطين الخامج المتعفن وملأ به فم فرعون وهو في قاع البحر أو اليم. ذلة وأي ذلة لرجل دعا قبل ذلك أنه إله فوق الأرض يحشى فمه بأبشع مادة في الأرض الحمي، وهلك على تلك الحال، وبقي مثلا وعبرة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. والفرعونية كما تتمثل في الأشخاص تتمثل أيضا في الهيئات وفي المؤسسات وفي الدول وفي الحضارات، الحضارة التي تتعدى على سلطان الله في الأرض وتظلم تلك علامة نهايتها، وهذه سنة من سنن الله في التاريخ يعلمها كثير من أهل العلم بالتاريخ والاجتماع البشري والعمران الإنساني. الله جل وعلا جعل هذه معادلة حتمية قاطعة، ولذلك قلنا غير ما مر من فوق هذا المنبر أن هذا القرن هو قرن الإسلام وقرن المسلمين بإذن الله جل وعلا، وإنما على المسلمين أن يقرأوا الرسالة جيدا وأن يعودوا إلى الله جل وعلا طائعين عابدين تائبين مستغفرين. أما إيذاء سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام فقد مر في السير السيرة النبوية، ما تعلمون كل من آذى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقدر الله له أن يتوب كان من الهالكين شر مهلكة، كان من الهالكين شر مهلكة، إما أن يقتل في جهاد كما وقع في بدر وفي غيرها، وإما أن يسلط الله عليه بلاء. شخص مرة كذب على سيدنا محمد، جاء واحد مرة واحد الأعرابي من البادية ودخل لواحد الدار وكذب عليهم، قال لهم راه الرسول عليه الصلاة والسلام أمركم أن تعطوني ابنتكم، قالوا ما عهدنا رسول الله يأمر بالفاحشة، فقالوا سنسأل. فلما ذهبوا إليه قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أدركوه سيروا ألقوا عليه القبض، فلما ذهبوا إليه وجدوه قد هرب، ولكن اعترضته حية في الصحراء فاختطفت روحه قبل أن يبلغ بيته، لأنه تعدى على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بالكذب، فما بالك بمن يتعدى عليه بالبهتان وبالإساءات التي لا تليق بإنسان، بلها أن تليق برسول بل بأكرم رسول على الله جل وعلا. ونص القرآن قاطع بهذا، وقرأوا إن شئتم قول الله جل وعلا إن شانئك هو الأبتر، إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. هذه الصورة ديال سيدنا محمد صحيح يعني أنها منة ونعمة وهدية، هدية من الله لرسول الله ثم لأمة سيدنا محمد بعده بما هي تبع لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. هذه منة الله إلى رسوله، أعطاه فضل الآخرة جميعا، كوثر أفضل نهر في الجنة، وأمره بأن يشتغل في الدنيا بعبادة الله توحيدا وإخلاصا، فصلي لربك وانحر، وضمن له بجملة توكيدية اسمية ثابتة مستقرة لا تخضع للزمن، إن شانئك هو الأبتر. جملة هذه معروف نحويا ولغويا خارج زمن، بمعنى أنها لا تتعلق لا بماضي ولا بحاضر ولا بمستقبل، بل تتعلق بالأبد وبالدهر جميعا. كل من آذى رسول الله في الماضي أو الحاضر أو المستقبل إلى يوم القيامة يقطع الله دابره، إن شانئك هو الأبتر. الأبتر من قطع الله دابره في عمره وفي نسله، شيء عجيب هذا. ما ينبغي أن يربط القرآن بظروفه التاريخية الضيقة وحسب، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. بمعنى اللي بغى يفهم القرآن الكريم يفهمه بما هو يعيش في هذا الزمان، فحينما يتوعد الله تعالى بقطع دابر من يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا كان فردا واحد فرد يعني واحد الإنسان تعدى على سيدنا محمد بكلام ساقط، سيقطع الله دابره في عمره وفي نسله، ما يخلي تركه والعياذ بالله. إن شانئك هو الأبتر، الشانئ المعادي المناوئ الذي يعاديك يا رسول الله، الذي يكيد لك، الذي ينقص من قدرك أو يحاول، وقدره عالي لا يستطيع أحد أن ينقص من قدره، سيقطع الله دابره، سيبتره الله بترا. إن شانئك هو الأبتر جملة اسمية مؤكدة خارج إطار الزمان لتصلح لكل زمان. وإذا كان مؤسسة أو حضارة يقدر يكون هذا الشانئ ماشي فرد، يعني جهة لوبي، سيقطع الله دابر تلك الجهة، سيبتر الله تلك المؤسسة أو تلك الحضارة، سيقطع نسلها ويقطع امتدادها في التاريخ. هذا القرآن، إن شانئك ما قالوش فلان ولا علان ولا بنادم ولا مؤسسة أو جهة، لا، كل من آذى رسول الله سيقطع الله دابره. ولذلك هذه الأشياء التي تظهر في هذه الأزمنة، هذه السنوات الأخيرة، هذه الجرأة ديال جهال الكفار، لأن الكفار العاقلين ما كيديروش هذه الخدمة حقيقة، فيهم حكماء ويعرفون سنن التاريخ ويقرؤون المستقبل في ضوء الحاضر ويعلمون نتائج الأفعال وردودها على المدى البعيد لأنهم قارئين التاريخ، لكن جهالهم يغرقون سفائنهم، جهالهم يغرقون سفائنهم. وتواتر هذه الأفعال في حق دين الله الإسلام ورسول الله سيدنا محمد والشعوب الإسلامية المستضعفة التي تذبح في مشارق الأرض ومغاربها، هذه والله الذي لا إله إلا هو إنها لبشريات خير. هذا استخلاف للأمة، ولكن بشرط أن تعود الأمة إلى ربها. وهذه الحوادث هي تأديب لنا بما خرجنا عن منهج الله، بما فسقنا وبما فجرنا وبما فرطنا في حقوق الله وفي حقوق سيدنا رسول الله. ولذلك هذا التأديب الذي يحصل للمسلمين إنما هو لتهذيبهم وتشذيبهم وإخراج جيل نظيف من أصلابهم. والقرآن واضح في هذا، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، وليس الفاسقين أو الفاجرين، لا، أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. ثم قال مباشرة إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. أين العابدون؟ فمشكلتنا أننا لاهون سامدون، فإنما الله جل وعلا توعد الكافرين بقطع دابرهم، إن شانئك هو الأبتر، على أن ترد الكرة للعابدين لا للفاسقين. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. ثم قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، لأن الأمة حينما ترث سيادة الأرض لن تظلم ولن تطغى ولن تتجبر، بل تستوعب كل الثقافات وتستوعب كل الأديان تستوعب كل الأديان. وقد عاش اليهود والنصارى في أمن وأمان في ظل الإسلام قرونا طويلة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لكن حينما تكون الورثة صالحة، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. هذه سنة الله في الأرض. ولذلك إنما العد كما قال كثير من السلف الصالح، العد في رجال الأمة لأهل المواقيت والصلوات. كثير من أهل العلم قديما وحديثا، إذا بغيت تعرف الأمة الإسلامية شكون اللي تعول عليه، انظر إلى أهل الصفوف في صلاة الفجر، وما دون ذلك فغثاء كغثاء السيل. هذه حقيقة الدين الحقيقية الصافية. فالله جل وعلا ربى المسلمين بالقرآن 13 عاما بمكة بمادة تربوية واحدة هي الصلاة، هي الصلاة. حتى إذا صار العباد عبادا لله حقا جاء النصر وجاء التمكين. وقرأوا قول الله جل وعلا: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. الكلمة هنا بمعنى القضاء والقدر. ولقد سبقت كلمتنا أي حكمنا القدري الذي لا يرده بشر ولا أحد، قدر الله النازل من السماء الذي تعجز المؤسسات والحضارات والأشخاص عن رده، لأنه نزل من عند الله الذي يقدر أمور الملكوت من الغيب إلى الشهادة. هذه الكلمة القدرية الحتمية سبقت لعباده المرسلين. قال: إنهم لهم المنصورون، ثم أضاف: وإن جندنا لهم الغالبون. فسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام نصر، نصر وسينصر اليوم وغدا بإذن الله. أنا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام مستمر فينا، لم ينقطع، مات ببدنه عليه الصلاة والسلام واستمر في الأمة بمعناه. هذا دينه وهذه سنته، وهذا قبل ذلك الكتاب الذي جاء به، فهو في حقيقة الأمر يعيش بين ناس ويقود حضارتنا الآن وغدا، وسينصره الله بما تعدى عليه من سفهاء الناس. إنهم لهم المنصورون، ولكن أين جنده؟ وإن جندنا. ونسب إضافة الجندية له وحده عز وجل، هذا رب الكون يتكلم. وإن جندنا، أنا وأنت، كل منا ينظر إلى نفسه: أحقيقة فعلا أنا أصلح أن أكون جنديا لله؟ من هو الجندي لله؟ من إذا ناداه الله كان في الصفي. كثير من الشباب يعني وقع لهم هجيان نفسي، يعني حينما سمعوا ما نشرت الصحف. أنا بالنسبة لي بكل صراحة هذه كفقاعات الصابون، شيء ديزة، بمعنى أنه شيء ديزة. هذا الهيجان اللي يوقع للشباب يعني طفرة مشي حقيقة، يعني في النهار ها أنت كذا ترغي وتزبيد، فعلوا وفعلوا، ماذا نصنع وماذا نفعل؟ وحينما يناديك المؤذن الصلاة خير من النوم، تزيد فوقك غطاء على غطاء، والله لا ينصرك الله ولا يقبلك في صفه. فإذن هذه الغيرة اللي عندك مشي حقيقية، ليست غيرة على دين الله، ولكن هي غيرة على الذات ديالك، بما أنك أنت مسلم ما رضيتش تأذنت في نفسك. لا، مشي هذا هو الدين، بل ينبغي أن نتحمل الأذى في أنفسنا. وقبل ذلك خير مني ومنك. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أوذي، وضع فوق، ماشي غير بالكلام، قيل له ما قيل، قيل له مجنون، قيل له شاعر، قيل له ما قيل بأبي وأمه عليه الصلاة والسلام، بل أدهى من ذلك، وضعت على رأسه وعلى عنقه النجاسات. أبو جهل جاء وضع له سلا جزور على عنقه ورأسه، سلد الدب التي تذبح، وضعونه بأوساخه على بين كتفيه بأبي وأمه وهو أطهار مخلوق على الأرض. ربي تعالى شنو قال له في ذلك المرحلة؟ قال له: صلي يا أيها المزمل، قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، الخدمة جاية، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. شباب لا يستطيع أن يحمل من على ظهره غطاء لما يقدش يقلب كشة من على ظهره يتقعد، يقدر يهز شيء تقول آخر. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، إن لك في النهار سبحا طويلا، واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. اصبر على ما يقولون، الشاهد صلي واذكر واعبد ربك وأخلص له، تحقق الجندية الإخلاصية أولا، وهذوك الأخرين خليهم لي، واصبر على ما يقولون وهجرهم هجرا جميلا. لكن هيئ نفسك أنت أولا، حقق عبوديتك لله، هذا الذي ينقصنا، هذه الخدمة، وهجرهم هجرا جميلا، وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. إن لدينا أنكالا وجحيما، وطعاما ذا غصة وعذابا أليما، الله جل وعلا الدنيا كلها لا تساوي عنده جناح بعوضة، فما ينبغي للمؤمن أن يأسف ويأسى عليها إلى درجة الجزع، تبغي يخرج عقله، هذا قلت الإيمان، هذا أبدا. لا، رب الكون ما كاينش، سبحانه مستوين على عرشه، يدبر أمر مملكته، وهو ينظر فيما يقولون ويفعلون، وينظر أيضا فيما نصنع نحن. فما ينبغي أن يكون الإنسان مشتغلا بأمر الله وناسيا أمره، يعني شغل ربي بغينا نديره وشغلنا احنا ما درناش. لا، لا يسمح الله لك ولا يعطيك الفرصة بأن تشتغل بوظيفته هو سبحانه، بل اشتغل بوظيفتك أن تحقق العبدية لله. فهذه بشائر ونذر كما ذكرت، بشائر في أن الكرة الأرضية تدور على غير طبيعتها، يعني هذا الربوع الأول، الربوع الأول من القرن الخامس عشر الهجري الذي نعيشه الآن، ونقتحم الربع الثاني، الأرض تتهيأ لدور آخر ولمرحلة جديدة من عمر البشرية، وذلك لأن الجسم الذي يقصد بالإيذاء إنما هو الجسم الحي. وقديما قال شاعر العربي: ما لجرح بميت إيلام، واحد ميت وتبدأ تجرحه وتجرحه لا فائدة، وميت أولا لا يشعر، ثانيا لا فائدة. والمتأمل الحصيف، الحضارات الأخرى من غير الحضارة الإسلامية، من التي يظن جهلا بسنن التاريخ وبالواقع الذي له قدرة على حقيقة تحليلية إيمانية، أن تحليل العقل المجرد المنطقي الذي لا يؤسسه الوحي، تحليل أعور ينظر بعين واحدة، يعني غير الحساب المادي، لا هذاك ما يبصرش مزيان. وتعلمون أن تحديد المسافات لا بد فيه من عينين اثنين، لا بد من عينين اثنين. قلت هذه الحضارات الأخرى التي يعول عليها استوعبها الغرب استيعابا، يعني عدد من الجهات وحضارات التي يعني يقال هي اقتبست من الحضارة الغربية وتطورت، أبدا هذا غير صحيح وغير سليم، تطورت شكلا ولكن استوعبها الثعبان، عرفوا ذاك يعني الحنش الكبير لما يعني يبتلع شي قنية أو شي حيوان، يصبح ذلك الحيوان جزءا من كيانه، يتغذى به ويصبح جزءا من كيانه، فهذه الحضارة تبقى فيها القشور الفولكلورية فقط. أما إذا زرتها أو خبرتها أو درست يعني شخصيتها النفسية والاجتماعية، صار تفكير عندهم غربي محض، يعيشون مأساة الآخر، ماتوا. الحضارة الوحيدة الآن في الأرض المتميزة هي الحضارة الإسلامية، رغم مرضها ورغم فقرها ورغم عجزها، حية حية فيها الحياة، ولذلك يجرحوها، كيجرحوها لأنها حية ولأنها الوحيدة فعلا التي تعيد، كتعطي الوعد، وعد الخير للمستقبل، ووعد السلام للبشرية، ووعد الحرية الحقيقية للإنسان. ولذلك الكيس من سابق الزمن إلى صف الإيمان، إلى مساجد الصلوات، إلى مواعيد الأوقات، حقيقة فعلا الصلاة هي الأداة الرئيسة في الإسلام لصناعة الإنسان، وليس شيء دون الصلاة، ليس هنالك شيء دون الصلاة، الصلاة هي الأولى، فإذا كانت كان المسلمون، وإذا لم تكن لم يكن مسلمون، كان استعمل هنا بمعنى وجد، كانت تامة لمن يدرك هذه الأشياء، بمعنى أنه إما تكون الصلاة غنكونوا، ما كاين الصلاة ما غنكونوش، ولكن الله تعالى لن يتخلى على دينه أبدا سبحانه، سيكون أجيالا أخرى. ولذلك قلت بشائر ونذر أيضا، لأن غير من تقدوا إما ربي يشطبنا من الأرض ويجيب جيل من أصلابنا أو من غير أصلابنا ممن يكون مسلما حقا ويرفع راية لا إله إلا الله محمد رسول الله ويسابق إلى الأوقات كلما دعاه الله جل وعلا أن حي على الصلاة حي على الفلاح. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واغفر لنا أجمعين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم تب علينا لنتوب إنك أنت التواب الرحيم. اللهم تب علينا لنتوب إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اكفنا ما أهمنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر جهلنا واغفر ضعفنا. جئنا إليك فقراء أذلاء ضعفاء، لا ملجأ لنا منك إلا إليك، ولا منجأ لنا منك إلا بك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم استر عوراتنا، اللهم أمن روعاتنا، اللهم استر روعاتنا وأمن روعاتنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اكشف الغمة عن إخواننا المؤمنين المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم يا ربنا استر عوراتهم، اللهم أمن روعاتهم في فلسطين وفي العراق وفي كل بقاع الإسلام. اللهم اكفنا يا ربنا شرار خلقك، اللهم اكفنا شرار خلقك، اللهم اكفنا شرار خلقك، واجعلنا يا ربنا عبادا لك مخلصين، تائبين آئبين نائبين عابدين لك وحدك شاكرين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم خذ بنواصينا إلى دينك القويم. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، واجعلنا لك وحدك وبك وحدك، سبحانك سبحانك، أنت الملك الجبار الواحد القهار. فأدخلنا في عفوك، وأدخلنا في رحمتك، وأدخلنا في سترك، واجعلنا لك يا ربنا بذلك شاكرين حامدين عابدين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم ومن أراد بالإسلام والمسلمين كيدا فاجعل يا ربي كيده في دماره وخرابه. اللهم اجعل كيدهم في نحورهم وتدبيرهم في تدميرهم، كن عليهم ولا تكن لهم يا أرحم الراحمين. اللهم انظر إلينا بضعفنا وفقرنا وحاجتنا إليك، ولا تنظر إلينا بفسقنا وبفجورنا وبخروجنا عن طاعتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وانظر إليهم بما طغوا وبما تجبروا وبما اعتدوا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. فاعف عنا وعافنا واهدنا سبيل الرشاد يا أكرم مسؤول ويا خير مامول يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم يا ربنا صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت وباركت وأنعمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم يا ربنا وأدم على هذا الوطن أمنه واستقراره وسلامه وطمأنينته. اللهم وانصر ملك البلاد أمير المؤمنين حامي حمى الملة والدين. اللهم انصره ولا تنصر عليه، واحفظه من خلفه ومن بين يديه، وبارك اللهم في ولي عهده مولاي الحسن، أنبته اللهم نباتا حسنا، واجعله من الصالحين المصلحين والراشدين المرشدين بإذنك ورحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم يا ربنا وتب على هذا البلد أهله وولدانه شيوخه وشبابه، شبانه وشبابه، ذكرانه وإناثه أجمعين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم ارفع عنا النوائب والمصائب والمحن والإحن، وأخرجنا من الظلمات إلى النور بإذنك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم يا من هو النور نور السماوات والأرض، أنير قلوبنا بنورك الذي لا يخبو أبدا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. ودوما يتجدد اللقاء بمشيئة الله تعالى، مع تحيات أبو هاجر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.